كتاب الجهاد. قال المصنف رحمه الله: الجهاد فرض على الكفاية، بقوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، سورة النساء الآية، وغير ذلك، يعني آيات أخرى ذكرت الجهاد. ولأنه لو كان فرض عين، طبعا الجهاد فرض كفاية، هذا هو أصل الحكم، يتكلم الآن عن أصل الحكم، وقد يعرض له عارض فيكون فرض عين، وسيذكر لنا متى يكون فرض عين. ولأنه لو كان فرض عين لتعطلت المعايش والمزروعات وخربت البلاد. نعم، قد يعرض ما يوجب ذلك على كل أحد كما سنذكره، قد يعرض يعني الحكم العارض فيكون طارئ، الحكم الطارئ، ما يوجب، ما يجعل الجهاد فرض عين على كل أحد كما سنذكره إن شاء الله تعالى. فإذا قام بالجهاد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين، شأنه شأن فروض الكفايات. وهنا يأتي السؤال: هل فرض الكفاية يخاطب به جميع المسلمين أو يخاطب به من علم منهم؟ خلاف بين الأصوليين في هذا، والصحيح أنه يخاطب به من علمه منهم وليس الجميع. سقط الفرض عن الباقين، ولأن هذا شأن فروض الكفايات، ثم الكفاية تحصل بشيئين. لماذا لم يأتي باصطلاح الشيخ تعريفات الجهاد؟ تعريفات إيش؟ تعريف لم يذكر هنا، لأنه كأنه عنده واضح، وسأذكره لك، سأذكر لك تعريف الجهاد. الجهاد في اللغة تعريفه من جهد يجهد، يعني بذل جهده، بذل طاقته، هذا معنى الجهاد في اللغة. الجهاد في اللغة معناه بذل الوسع والطاقة. وأما الجهاد في الشريعة فمعناه قتال أهل الكفر لإعلاء كلمة الله عز وجل، وهذا التعريف قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. والمقصود بالجهاد هو قتال الكفار، هذا هو المقصود الأعظم في الجهاد، وهو ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ثم الكفاية تحصل بشيئين، أحدهما الكفاية يعني فرض الكفاية. بارك الله فيك، ركز في هذه المسألة لأنها مسألة فيها خلاف شائك في المذهب. أحدهما شحن الثغور، شحن يعني ملء، أن نملأ الثغور بجماعة يكفون من بإزائهم من العدو، يكفون يعني يمنعون من وراءهم، بزائهم يعني وراءهم من العدو. فإن ضعفوا يعني قلوا العدد أو ضعفوا من حيث القوة، أيوة المسلمون، وجب على كل من وراءهم من المسلمين، يعني سيمتد الوجوب إلى من وراءهم، أن يمدوهم بمن يتقون به على قتال عدوهم، بما يتقون به على قتال عدوهم. جميل جدا. الثاني، يبقى هذا هو المعنى الأول الذي تحصل به الكفاية. الثاني، أن يدخل الإمام دار الكفار غازيا بنفسه، أو يبعث جيشا، يعني يرسل جيشا ويؤمر عليهم من يصلح لذلك. طيب، جميل جدا. هنا الشيخ يقول الكفاية تحصل بهذين الأمرين: إما شحن الثغور، إما أنه يجعل على الثغور أناس هم يحمون هذه الصخور من دخول العدو، وإما أن الإمام يرسل من يغزو الكفار. أما الأمر الثاني فهذا صحيح لا إشكال فيه، أما الأول فهذا هو المعتمد في المذهب، هذا هو معتمد المذهب أنه شحن الصخور يكفي. لكن اعترض عليه الإمام ابن الرفعة، تعرف أنت الإمام ابن الرفعة تلميذ الإمام النووي رحمه الله، اعترض على الإمام النووي في هذه المسألة وقال لا يكفي شحن الصخور وحده، لا يكفي لأنه ليس بجهاد، أنت الآن لم تجاهد، أنت فقط حميت دارك وجعلتها عرضة للغازو، فإذا لا يحصل بهذا تحقيق الكفاية. هذا كلام ابن الرفعة رحمه الله تعالى في كتابه كفاية النبي في شرح التنبيه. فإذا في هذا الكلام الذي قاله ابن الرفعة واعتراضه كلام وجيه جدا، وأورد نصوصا عن الإمام الشافعي تبين ذلك. فإذا هذا هو الراجح من حيث الدليل، هذا هو الراجح من حيث الدليل، ولعله مع البحث والاستقصاء أن هذا هو الراجح من نصوص الإمام. لعله، هذه المسألة أنا بحثتها لاستفاضة، لأنه كان يعني كان هناك كتاب للشيخ يوسف القرضاوي يتكلم فيه عن الجهاد، وذكر هذه المسألة واستند إليها أنه لا يجب على المسلمين أن يغزوا الكفار رحمه الله، فاعترضت عليه وأرسلت له رسالة فيها هذا المفاد أن هذا عن الشافعية نقلا لا يصح، لا يصح هذا النقل عن الشافعية، وأن هذا المعتمد الذي اعتمده علماء المذهب قد ناقشهم فيه غير واحد من العلماء منهم الإمام ابن الرفعة رحمه الله تعالى فليعلم. إذن هذا الأول فيه تفصيل، والصحيح أنه لا يكفي، الصحيح أنه لا يكفي، وهو الذي تدل عليه نصوص الإمام الشافعي. قال فلو امتنع الكل من القيام بذلك، كل الناس امتنعوا من القيام بهذا الأمر، حصل الإثم، يبقى الإثم يأثمون المسلمون جميعا، يأثمون، لم يحصل شحن الثغور على القول هذا، وكذلك لم يحصل من الإمام إرسال جيوش لمواجهة الكفار، يبقى الكل يأثم، الكل إيش؟ يأثم. لكن هل يعم الجميع أم يختص بالذين يدنون إليهم، يعني يقربون ممن دنا من العدو؟ يبقى إذن يقول هل يختص الإسم بكل المسلمين أم يختص فقط بمن قرب من العدو ولم يخرج؟ يختص بمن؟ فيه وجهان، المذكور في الحاوي للموردي وتعليق القاضي أبي الطيب الطبري أنه يأثم الكل، ولكن ليس هذا المعتمد، والمعتمد والذي صححه النووي أنه يأثم كل من لا عذر له، كل من لا عذر له، هذا هو الذي صححه النووي وهو المعتمد، بل يأثم فقط الذين لا عذر لهم، أما الذين ليس الذين لهم عذر، الذين لهم أعذار يعذرون خلاص لا يأثمون، فالإثم لاحق لمن لا عذر عنده في عدم الخروج. قال واعلم أنه يستحب الإكثار من الجهاد للآيات والأخبار الواردة في ذلك، وأقل ما يجب في السنة مرة، هكذا قرره الإمام إمام الحرمين في كتابه نهاية المطلب، أقله في السنة مرة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ أمر به في كل سنة. طبعا قوله لم يتركه صلى الله عليه وسلم في كل سنة منذ أمر به في كل سنة، هذا بحسب الاستقراء، يعني هذا من أين عرفه؟ هل في حديث لهذا؟ لا، لا يوجد حديث، ولكن هذا لمن نظر في السير فترى مثلا أنه أول ما شرع لهم الجهاد في العام الثاني جاهدوا في بدر، ثم الثالث أحد، ثم الرابع الخندق، وهكذا. يبقى إذن في كل عام كان هناك غزو، بل في بعض الأعوام كان هناك أكثر من غزو وأكثر من سرية. قال والاقتداء به واجب، يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما واظب عليه واجب، وهذه قاعدة مهمة. ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه قط، الاقتداء به يكون واجبا. هذا في المسألة في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أفعال الرسول تدل على الوجوب أم تدل على الاستحباب؟ الصحيح أنها تدل على الاستحباب، لكن إذا اقترن بذلك أنه صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الأمر ولم يتركه قط دل ذلك على الوجوب. ولأنه سبحانه وتعالى قال أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. يفتنون يعني الفتنة هنا معناها الاختبار، في كل عام مرة أو مرتين، سورة التوبة. قال مجاهد وحسبك به في التفسير كما قال عبد الرزاق، عبد الرزاق يقول إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. قال مجاهد، مجاهد بن جبر رحمه الله، نزلت في الجهاد، ولأنه فرض يتكرر، جهاد فرض متكرر، وأقل ما يجب التكرر في كل سنة مرة، فرض متكرر على المسلمين ليس مرة واحدة وإنما متكرر. أقل قال الشيخ باستقراء عرف الشرع الذي يتكرر، أقله يتكرر في كل سنة مرة، هذا فيما يتكرر. أما هناك عندنا عبادات لا تتكرر كالحج مرة واحدة في العمر، أما الذي يتكرر في كل كالزكاة في كل سنة مرة، كل حول، الصوم في كل سنة مرة أقله. لكن عندي ما يتكرر في اليوم خمس مرات الصلوات، لا هذا أكثر، لكن أتكلم على ما يتكرر أقل تكرار. قال أقل تكرار في كل سنة مرة. فإن دعت الحاجة إلى أكثر من مرة في السنة واجب، صار واجبا لأنه فرض كفاية، وهذا هو حكم فرض الكفاية، إذا دعت الحاجة إليه فعل، فيقدر بقدر الحاجة والله أعلم. قال وشروط وجوب الجهاد سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والصحة والطاقة على القتال. قال الشارح شباب مثلا خرج بعض فرقة مثلا يعلمون ليس لهم طاقة، ليس لهم طاقة، خرجوا مثلا هم قتلوا مثلا، هل يعتبر يعني لا نقول غير الشهيد ولكن يعتبر كأنهم قد ماتوا على سبيل الله؟ طبعا في سبيل الله، لأن الشرط قد الشرط يعني يعتبر هم ألقوا أنفسهم لتهلكة، لا يأسمون أو نقول هم شهداء؟ لا يأسمون شهداء، إذا كان في ذلك نكاية للعدو، إذا كان في ذلك نكاية للعدو فهم شهداء إن شاء الله. وقد جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم أنهم ألقوا أنفسهم في الجيش غير واحد من الصحابة. أنا ما أستشعر، كل عشرة من الشباب خرجوا بأسلحتهم يعني عقلا وبصريحة بصراحة يعلم ولا ليس أن يفعل شيء حبا للجهاد وخرج وقد قتل فيه، يأسم لا يأسم، لا يأسم إذا كان في ذلك نكاية للعدو وهو أراد نكاية فيهم فإنه لا يأسم وهو مأجور. قال قد علمت مما مر أن الجهاد فرض كفاية، أن الجهاد فرض كفاية، وأنه لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل حر ذكر مستطيع، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو من أهل فرض الجهاد بالاتفاق. أما الكافر، سيبدأ يتكلم عن المفاهيم، الكافر الذي هو في مقابلة المسلم فلا جهاد عليه، لأن الشخص لا يخاطب بقتل نفسه، الكافر هو الذي يقاتل. وأما الصبي فلقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، سورة التوبة الآية. قيل المراد بالضعفاء الصبيان لضعف أبدانهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم صبيا لا يخرجه، لا يخرجه في جهاد، من لم يبلغ لا يخرج في جهاد. والحديث في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره ورده. لماذا هو ينزل الآن ضعف الرأي لا ينزل هم غير مكلفون؟ نعم، لأنه القضية هنا ضعف الأبدان مش ضعف الآراء. لم وجد مثلا شاب له 14 وهو ما شاء الله يعني قوي جدا، نعم يرفع حديد يعني أكثر 100 وكذا، هو قوي ولكن غير مكلف. نعم، إذا لا يخاطر بنفسه، لا يخاطر بنفسه، غير مكلف لا يخاطر بنفسه. وقيل المجانين، الضعفاء هم المجانين لضعف عقولهم. وللخبر المشهور أهو ذكر ما ذكرته أنت، رفع القلم عن 3 منهم الصبي والمجنون غير مكلف. ولأنه عليه الصلاة والسلام رد زيد بن ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم يوم بدر واستصغرهم، هذا في البخاري. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني ولم يجزني، يعني لم يأذن لي في الخروج ولم يجزني في القتال. وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، يعني أذن لي في الخروج. من هنا أخذوا الشافعية صح؟ سن البلوغ 15. نعم، الشافعية فقط، ليس هذا الشافعية فقط. الشيخ هذا كيف يكون فيه صريحة؟ هذا دليل صريح أو دليل ظني؟ دليل ظني في بلوغ، دليل ظني، دليل ظني، هذا ليس في صريح، ليس في صراحة، وإنما فيه دلالة ظنية. وأما الحرية فاحتراز عن الرق، الرقيق مشغول بخدمة سيده، فلا جهاد على رقيق لقوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سورة التوبة، فلم يتوجه له الخطاب لأنه لا مال له ظني، فدخل في قوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج سورة التوبة. وروى جابر رضي الله تعالى عنه أن عبدا قدم فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام والجهاد، فقدم صاحبه فأخبر أنه مملوكه فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه بعبدين، فكان بعد ذلك إذا أتاه من لا يعرفه يبايعه. سأله النبي صلى الله عليه وسلم، سأله أحر أم مملوك، فإن قال حر بايعه على الإسلام والجهاد، وإن قال عبد بايعه على الإسلام دون الجهاد. لو هذا كالصريح، لو أزن سيده، يعني لو أزن سيده هل له أن يخرج؟ طبعا، أحسن، ولكن يكون مكلفا في هذا الحال. مكلفا ماذا؟ بالمخاطب بالجهاد. إذا هو أذن له وأراد أن يخرج هو غير مكلف في الأصل، غير مكلف العبد. أما إذا أذن له سيده وهو وافق خلاص. أنا ما قصد لو كان هو مكلف لكان له، لو وقع شهيدا أجر المكلفين صح؟ يعني يثاب على شهادة كالمكلف يعني. إذا لو غير مكلف ولكن مأذون بخروج، لو مات وقع شهيدا لا يأجر كما يأجر هؤلاء صح؟ لا، من قال هذا؟ ما الذي جعل هذا الفصل؟ غير مكلف، غير مكلف بالجهاد، مش غير مكلف بالعبادة، غير مكلف بالجهاد. جهاد نعم. يبقى إذن ليس الجهاد عليه فرض، مثل العبد الذي يحضر الجمعة، العبد ليست عليه جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث 40 لا جمعة عليه ومنهم العبد. لكن إن حضر العبد الجمعة هل تسقط عنه؟ نعم، تسقط عنه صلاته. يؤجر كما يؤجرون هؤلاء؟ يؤجر، ما المانع؟ لا، ليس عندنا ما يمنع من الأجر، ليس عندنا، فقط هو ليس عليه فرض، بس نقول هذا دون الجهاد. والحديث رواه الإمام مسلم. ولأنه لا يسهم له، يعني لا يوجد له سهم، ومعنى سهم يعني لا يخرج له نصيب مقدر من الغنيمة، نصيب مقدر من الغنيمة. ولو كان من أهل فرض الجهاد لأسهم له، يعني لخرج له سهم مقدر من الغنيمة. والمدبر والمكاتب والمبعض كالقن، كالعبد الخالص. القن هو العبد المستخدم الخالص. مدبر ما كان تحور، مكاتب عقد بينه وبينه. أيوة. المبعض بعضه حور بعضه قن وخالص. الخالص. وأما الذكورة فاحتراز عن الأنوثة، فلا يجب الجهاد على المرأة، لقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، سورة الإنفال. وإطلاق هذه بقى قاعدة أصولية، إطلاق المؤمنين لا يدخل فيه النساء عند الشافعي إلا بدليل، هذه قاعدة أصولية أخي الحبيب. يبقى إطلاق لفظ المؤمنين لا يدخل فيه النساء إلا بدليل، إلا بدليل. نحن فهمنا حرض المؤمنين أخرجنا النساء، صح؟ لا يدخل بهذا الألف واللام استغراء، صح؟ يبقى إذن نقول هنا المؤمنين، هذه مسألة أصولية، هل لفظ المؤمنون لفظ المؤمنين يدخل فيه النساء ابتداء ولا لا يدخلون؟ الصحيح لا، لا يدخلون. إذن لفظ المؤمنين إذا أطلق عند الشافعي لا يدخل إلا بقرينة، صح؟ إلا بدليل، مش قرينة، دليل، دليل. لابد من دليل. هذا أصل، هذا أصل عند الشافعي. ليس أغلبية، ساعده يدخل بأغلبية. نعم، ليس هكذا، إنما هو بهذه القاعدة. وهذا هو الأصل، لأن هذا جمع مذكر سالم أخي الحبيب، فجمع المذكر السالم خالص فيه. من أين لك أن هذا جمع مذكر سالم ذكور معهم إناث؟ من أين هذا؟ هذا لابد من دليل. يعني الآن لما أقول حضر مؤمنون إلى المسجد، فالأصل أن هذا مؤمنون جمع مذكر سالم. لماذا لا يقوم العموم المستثنى؟ كيف المستثنى؟ يعني هذا عموم لإطلاق نسوة ورجال، ولكن استثنى من هذا العموم النساء. من أي بدليل آخر مثلا. ما هو الدليل؟ مثلا نقول جهادهن حج مثلا، النبي يقول على نساء حج جهادهن على الحج العمرة مثلا. نعم. بهذا الحديث. نعم. يعني نحن جعلنا هذا عموما ثم أخرج من هذا العمر. جميل، هذا جميل جيد، لكن إن كان القاعدة في الأصل نحن نقر بها، نحن لا نقر بالقاعدة في الأصل. فهذا عند من يقول أن المؤمنين يدخل فيهم الرجال، يدخل فيهم الإناث، عند هذا يقول هذا. يعني من قال بالحنفية مثلا، بعض الحنفية يقولون أن لفظ المذكر السالم يدخل فيه النساء، فيقول هل على النساء جهاد؟ يقول لا، بهذا المنطق الذي أنت تقول. إذن العموم مراد به خصوص، صح؟ مش عموم مراد به خصوص، يعني نقول هذا خصوص عموم مخصص. عموم مخصص، نعم. عموم مخصص. وسئلت عائشة رضي الله عنها، هذا هو الجهاد الحديث عن الجهاد، فقالت جهادهن الحج، فقالت جهادهن الحج، جهاد النساء الحج. وأما سئلت عائشة رضي الله عنها عن الجهاد للنساء، عندك هذا ولا؟ نعم. وسئلت عائشة سألت عائشة سألت؟ نعم، سئلت هذا لازم يكون سألت، صح؟ لا عندي سئلت مبني المجهول عندي. كان لعائشة سئلت، صح؟ نعم، هكذا عندي. يعني ليس هي عائشة الذي روحت عن النبي. نعم، ليس عندي النبي صلى الله عليه وسلم. سئلت عائشة تسح رضي الله عنها عن الجهاد. ليس عائشة هي سائلة، ليست سائلة، مسؤولة عائشة، صح؟ نعم، صح. سئلت عن الجهاد فقالت جهادهن الحج، وقالت جهادهن الحج. إذن هي التي سئلت. وأما الاستطاعة فاحتراز عمن لا يستطيع، كالمريض والأعمى والأعرج، لأنهم لا يقدرون على الجهاد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا أنزل الله تعالى فيهم: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج، سورة النور الآية. وعلى المريض حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. نعم. ما عندي، ولكن تكملة الآية سورة الفاتح. سورة الفاتح ولا سورة النور؟ نعم فتح. هو هنا خرجها من النور بصورة الفتح بقى، ليس على الأعمى حرج ولا على الأحرج على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. صورة الفتح. وصورة الفتح نزلت في الجهاد بالاتفاق. نزلت في الإيه؟ في الجهاد. قال ولا يجب على مقطوع الرجل واليد كاملا، رجله كاملا مقطوعة، يده كاملا مقطوعة، فإن قطع بعضها فإن كان الأقل وجبا أو الأكثر فلا. طبعا قطع بعضها بعض اليد مع إمكانه الجهاد طبعا، لأنه إذا لم يكن متمكنا خلاص سقط عنه. قاله المولد. ولا يجب على الفقير الذي لا يجد ما ينفق على نفسه وعياله، لا يجب ما ينفق أو لا يجد ما يحمل عليه، يحمل يعني ركوبة ما يركبه في الجهاد وهو على مسافة القصر، يعني الجهاد على مسافة القصر، وهو أي الجهاد على مسافة القصر، وإن قدر على المشي حتى ولو كان قادرا على المشي، لقوله تعالى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. شوف لكن هذه نحن قد رأينا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجنا ماشيا ومن كان على دابة ومن كان ماشيا وكان يتبادل ويركبون، لماذا لم ينظر في هذا محل الوجوب فرض الكفاية، هذا محل فرض الكفاية في الحبيب، ليس محل الخروج إذا كان الأمر استبع ذلك أو رجل رغب في هذا، فقير ورغب قال أنا أريد أن أخرج، هو ليس واجبا عليه، وهنا يتكلم عن الوجوب محل الوجوب. ولو كان العدو دون مسافة القصر لم يشترط وجود الراحلة، إن قدر على المشي هذا هو، إن كان قادر على المشي إذا لم يكن بعيد في مسافة القصر. ويشترط في هذه الحالة وجدان النفقة، وجدان يعني وجود أن النفقة موجودة، إلا أن يكون العدو بباب بلده والله أعلم، يعني العدو وصل إلى باب البلد فالآن خلاص لا يحتاج إلى إيه؟ بلاد المسلمين يعني لا يحتاج إلى نفقة والله أعلم. قال ثم هذا كله إذا لم يطئ الكفار بلد المسلمين، فإن وطئوها وغشوا، وطئوها يعني دخلوا على بلاد المسلمين وغشوا المسلمين، وعلم كل واقف عليه من الكفار أنه إن أخذه قتله فعليه أن يتحرك ويدفع عن نفسه بما أمكن، يبقى هذا محل الوجوب العيني. غشوا من ذكر غشوا؟ غشوا يعني وصلوا إليهم وصاروا فوقهم، هذا هو الغشيان، غلب عليهم. غلبوا عليه الغشيان يعني وصلوا إلى المسلمين وغلبوا عليه، وعلم كل واحد من المسلمين أن الكفار هؤلاء إن أخذوا الواحد منهم قتلوه، خلاص هنا ينبغي عليه أن يدافع عن نفسه فرض عين، صار الجهاد فرض عين. ويستوي في ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض، كل من سقط عنهم الجهاد بحسب فيما عدا الصبي طبعا فيما بحسب فرض الكفاية يتحتم عليهم ويلزمهم الخروج للجهاد الفرض عين، ولأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو، فلزم كل مطيق. يبقى إذن أنا عندي الجهاد دفاع عن الدين، جهاد دفع، هذا يلزم كل من يطيق هذا، كل من يستطيع، بخلاف جهاد الإيه؟ جهاد أنا عندي جهاد الدفع وعندي جهاد الطلب، بخلاف جهاد الطلب والله أعلم. قال ومن سبي من الكفار، يقول المصنف رحمه الله ومن سبي يعني أخذ أسيرا من الكفار يكون على ضربين: ضرب يكون رقيقا بنفس السبي وهم النساء والصبيان، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون. والإمام مخير فيهم، هؤلاء الرجال البالغون مخير فيهم بين أربعة أشياء: القتل والاستحقاق والمن والفدية بالمال أو بالرجال، يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. قال الشارح رحمه الله: يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم، يحرم قتل نساء الكفار وصبيانهم إن لم يقاتلوا، هذا قيد مهم جدا، إن لم يقاتلوا. أما إذا كانت النساء تقاتل فتقتل، يبقى هنا إن لم يقاتلوا لابد، حتى هو سيذكر هذا. وكذا المجانين إلا أن يقاتلوا، هذا قيد مهم، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلهم، عن قتل النساء والصبيان والمجانين. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر في بعض غزواته فوجد امرأة مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. والحديث متفق عليه رواه الشيخان، فأنكر قتل النساء والصبيان ضعفا. فإذا صبي صبي رق بالأسر، يعني إذا أخذ أسر بمجرد أخذه من المعركة الصبي صار أسيرا، وصار أسيرا رقيقا بمجرد الأخذ. ولذلك القاعدة المقررة في الشريعة أن الرق لم ينسخ، لأنه يوجد سببه، هذا سبب الرق موجود. فإذا سبي صبي رق بالأسر، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي أو يقسم السبي كما يقسم المال. وحكم المجنون كالصبي، صرح به القاضي حسين رحمه الله. وإن كان المسبي امرأة رقت بالأسر مثله، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقسم السبي كما يقسم المال، هكذا مرت معنا هذه، يقسم السبي كما يقسم المال. قال الماوردي: هذا في الكتابية، المرأة الكتابية، يبقى المرأة الكتابية تكون سبيا بمجرد إيه؟ بمجرد السبي، المرأة الكتابية تكون بمجرد الأسل تكون سبيا. فإذا كانت المرأة مما لا كتاب لها، لا كتاب لها، مثل الدهرية، الدهرية جماعة من الفلاسفة يقولون أن الدهر هو الذي خلق، وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن ورد عليهم الذين قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وعبدت الأوثان. فإن امتنعت من الإسلام قتلت عند الشافعي، خلاص ليس لها أي شيء آخر، امتنعت الدارية وعبدت الأوثان من الإسلام قتلت، واليوم الشافعي رضى. قال ابن الرفعة: يظهر أن يجيء فيها ما سنذكره في الأسير، يعني كأن ابن الرفعة يقول هذه المرأة يأتي فيها الأمور الأربعة التي ستذكر في الرجال البالغين، يأتي فيها الأمور الإيه؟ الأربعة، وهي لا تكون سبيا، فقل سيأتي فيها أربعة أمور، ماشي الحال؟ كأنه يفهم من كلام الإمام الشافعي أنه لا تكون سبيا أنها يأتي فيها الأمور الأربعة. قال: وإن أسر حر، أو وإن أسر حر مكلف من أهل القتال بالغ عاقل، فللإمام أو أمير الجيش كما قاله الماوردي وغيره أن يختار ما فيه المصلحة. القاعدة تقول تصرف الإمام منوط بالمصلحة، يبقى إذن الإمام لا يمكن أن يتصرف بالتشهي أو بالهوى، لا لا يقبل، سيرد. لا بد أن يتصرف الإمام بما فيه المصلحة للمؤمنين أو للمسلمين، أن يختار ما فيه المصلحة من القتل، إما أن يقتل أو الاسترقاق، يجعله رقيقا عربيا كان أو أعجميا، ممن له كتاب أو ممن لا كتاب له. ممن له كتاب يعني يهودي أو نصراني، أو لا كتاب له يعني وثني أو مجوسي أو عبدة الأوثان أو من الدهريين، هذا الثاني، يبقى القتل أو الاسترقاق. اثنين، ثلاثة، المن. ما معنى المن؟ أنه يتركه، يمن عليه بالفداء، يمن عليه يعني يتركه فداء بلا شيء، تركناك. من أسر من المسلمين، صح؟ من أسر، من أسر، صح؟ بمن أسر من المسلمين، من أسر فين أين هذا؟ بمال المسلول والمن، صح؟ صح. المن والمفادات، يبقى إما المن والمفاداة، يبقى المن واحد أو المفاداة. المفاداة يعني الفداء، المقابلة، معاوضة بمال المأسور، يعني إما أن نأخذ مالا في مقابله، شخص مأسور نرده ونأخذ في مقابله مال أو غيره، أو نبادله بمن أسر من المسلمين حتى ولو كانوا أكثر عددا، يعني حتى لو قلنا مثلا أن هذا الكافر سنأخذ في مقابله ألفا من المسلمين، صح؟ لا مانع، لا مانع. يبقى كم أمر الآن؟ أربعة أمور: القتل أو الاسترقاق أو المن أو الفداء. الأدلة: قال ودليل جواز القتل إذا رآه مصلحة، ككونه شجاعا مثلا، شجاع يقاتل في المسلمين، له نكاية، قتل في المسلمين كثر وهكذا، فالأفضل للإمام أن يقتله حتى يكسر شوكته، وحتى يكون في ذلك نكاية للكفار. أو ذا رأي، عنده شجاعة أو رأي حكمة. قوله تعالى: فاقتلوا المشركين، وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا يوم بدر. ما معنى صبرا؟ حبسا. صبرا يعني صلبوه ورموه حتى قتل، هذا معنى صبرا. صلبوه أمامه وجعلوه غرضا غرضا ورموه حتى قتل، هذا معنى الصبر، موت الصبر. ودليل الاسترقاق إذا رأى مصلحة، لكونه كثير العمل، يعني هو يعمل كثيرا، عنده جهد، ولا رأي له ولا شجاعة، أو كان هذا الرجل مثلا عنده علم ونريد أن نستفيد مما عنده من العلم فنجعله رقيقا يعلم المسلمين، ولا رأي له ولا شجاعة، أنه عليه الصلاة والسلام استرق بني قريظة وبني المصطلق وهوازن، يعني جعلهم رقيقا، جعلهم رقيقا. طبعا هذه أحاديث مختلفة، بني قريظة وبني المصطلق من اليهود وهوازن، كل هذه أحاديث متنوعة. وادعى القاضي أبو الطيب الإجماع، أبو الطيب الطبري ادعى الإجماع على ذلك، على دليل الاسترقاق هذا. ودليل جواز المن، ما الدليل على المن؟ بكونه مائلا إلى الإسلام، يعني هو يميل إلى الإسلام، عنده قلبه محب للإسلام، رأينا منه ذلك. أو ذا مال أو شرف، مال غني، شرف سؤدد ورياسة، عنده مكانة في قوم. قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء يعني إما أن تمن وإما أن تفدي، سورة محمد. ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر على أبي العاص ابن الربيع، أبي العاص ابن الربيع كان زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان زوج زينب أبي العاص ابن الربيع كان متزوجا لزينب، وهذا الرجل أسلم بعد ذلك وهاجر قبل الفتح، أسلم بعد هذا وهاجر قبل فتح مكة. من رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، ومن على أبي عزة الجمحي. أبي عزة هذا كان من الشعراء، أبي عزة الجمحي كان من الشعراء. من على أبي عزة الجمحي على ألا يقاتله ففلت، فلت من الإيه؟ يعني لما خرج ومن عليه النبي صلى الله عليه وسلم عاد فقاتله في أحد فأسر، أسره النبي صلى الله عليه وسلم. ما يدغى لمن في جحبه. شفت بقى الكلام جيد، قال هكذا، قال له هكذا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فقاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وهذا حديث ضعيف، هو ضعيف من جهة السند، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له في هذه الرواية قال لا يتحدث العرب أن محمدا خدع مرتين صلى الله عليه وسلم. وأسر المسلمون ثمامة بن أثال الحنفي. ثمامة بن أثال كان سيدا في قومه من أهل اليمن، وربطوه بسارية في المسجد فأطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عليه، والحديث متفق عليه، حديث ثمامة لما من عليه خرج خارج المدينة ثم اغتسل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أسلم، أعلن إسلامه. وفاد أهل بدر بالأموال، فاد بالأموال يعني حصل فداء مقابلة بالمال، أسرى الذين أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فداهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمال. وقال القاضي حسين صاحب التعليق شيخ الإمام البغوي رحمه الله يخير في خصلة خامسة، وهو تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأيه. تخليده يعني إبقاء، التخليد هنا بمعنى الإبقاء، يعني أن يضعه في السجن. طبعا السجن لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، واستحدث بعد ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تخليده في السجن إلى أن يرى فيه رأيه، يعني يتشاور الحاكم ويرى الأصلح في حال هذا الأسير، والله أعلم. فرع لو كان المأسور عبدا فلا يجري فيه التخيير، خلاص هو عبد، بل يتعين استرقاقه، يعني يصير رقيق. فلو رأى أن يمن عليه الحاكم الإمام، رأى أن يمن عليه لم يجز إلا برضا الغانمين، أنه حق لهم. الغانمون اللي هم الذين دخلوا المعركة لهم حق في هذا العبد. وفي الحاول المواد لو رأى أن يفادي من الفداء به أسرى من المسلمين ويعوض عنه الغانمين جاز، يعني إذا رأى أنه يفديه بعدد من المسلمين أسارى عند الكفار ويعطي لهؤلاء الغانمين عوضا، عوضا عن هذا العبد، فإنه يجوز. وفي المهذب للشرازي أنه لو رأى قتله قتله وضمنه للغانمين، يعني إذا رأى أن المصلحة في قتل هذا العبد يقتله، وضمنه ضمن ماله للغانمين، لأنه مال ويجوز استرقاق بعض الشخص على الصحيح، يعني يجعله بعض، يعني إذا شخص جزء هو حر فيجوز أن نجعل نصفه حر ونصفه عبد، نجعله بعض، والله أعلم. قال: ومن أسلم قبل الأسر، شخص أسلم قبل أن نأسره، أحرز ماله ودمه وصغار أولاده. أحرز يعني عصم، أحرز يعني عصم ومنع. قال الشارح: من أسلم من الكفار قبل أسره، هو أسلم قبل أن نأسره، قبل أن يقع أسيرا في أيدينا في المعركة ونحن نقاتله، أسلم قبل أسره والظفر به. الظفر يعني الإمساك به، فوز عليه، والفوز عليه. عصم دمه وماله كما نص عليه الشارع صلى الله عليه وسلم. فإذا قالوها، حديث ابن عمر، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث رواه البخاري ومسلم. سواء أسلم وهو محصور، محصور يعني وقع في جانب، هذا هو الحصر. الحصر يعني أننا حصرناه في مكان، جعلناه محصورا في مكان، أي جعلناه في مكان لا يستطيع الخروج منه، هذا الحصر. سواء أسرناه أو هو قبل الأسر أسلم وهو محصور وقد قرب الفتح، أو أسلم حال أمنه. وسواء أسلم في دار الحرب أو الإسلام في إطلاق الخبر، الخبر مطلق لم يقيد. فإذا قالوها فقد عصموا مني. متى قالوها؟ قال الشيخ: والله قالوها في دار الحرب، قالوها في دار الإسلام، قالوها وهو محصور في مكان، قالوها بعد الأمن وهو آمن، قالوها بعد أن حصل الفتح. كل هذا جائز، وكل هذا يعصم دمه وماله. ويعصم أيضا أولاده الصغار عن السبي ويحكم. إذن هو نفسه واحد وأولاده، ويحكم بإسلامهم تبعا له. إذا هما أهو أسلم، يبقى الأولاد تبعا له تحكم بإسلامه. وكما هو معلوم أن من أحكام الولد أنه يتبع في الإسلام أو يتبع في الدين أعظم الأبوين دينا. فإذا كان هو مسلم وزوجته مسلمة أو غير مسلمة لا يعنينا، إذا كان هو أسلم يبقى إذن هو أولاده يكون مسلمين، لأنهم يتبعون أعظم الديانات. قال: والحمل كالمنفصل فلا يسترق ويتبع أمه. الحمل يعني ما كان في بطن أم، في بطن امرأة، يسمى حمل. مثله مثل المنفصل، مثل من ولد، مثل مثل الطفل. فلا يسترق، في هذه الحالة نحن لا نسترق بالحمل. ونجعله مع أمه رقيقة. وهل يعصم إسلام الجد، إسلام الجد ولد ابنه الصغير؟ فيه أوجه. الصحيح نعم، يعني الجد يعصم الحفيد، نعم يعصمه، الصحيح نعم. والمجنون من الأولاد كالصغار، وإن كان بالغا عاقلا، وإن كان بالغا عاقلا ثم جن عصم أيضا على الصحيح. لو كان هو بالغ عاقل، بلغ عاقل ثم جن بعد ذلك، فإنه يعصم مثل الصبي تماما. قال: وكذا لو أسلمت المرأة قبل الظفر بها. المرأة أسلمت لا تدخل تحت السبي، عصمت نفسها ومالها وأولادها الصغار. وفي أولادها الكبار قول: وهو شاذ مردود. وفي أولادها الكبار قول، الصواب أن يقال وفي أولادها الكبار وجه، هذا وجه من كلام أوجه الأصحاب، ولكن هذا الوجه الصحيح أن المذهب يقول أن هذا الوجه ليس هو المعتمد، وإنما هو شاذ. الجهاد. وقول الشيخ وصغار أولاده احترز به عن الأولاد البالغين العقلاء فلا يعصمهم إسلام الأب لاستقلالهم بالإسلام. وقضية كلام الشيخ أن إسلامه لا يعصم زوجته عن الاسترقاق، لا يمنع، وهو كذلك على المذهب ونص عليه الشافعي والله أعلم. إذن المذهب يقول هل الزوج يعصم زوجته؟ المذهب لا، المذهب لا يعصم، المذهب لا يعصم. يبقى إذا أرادت أن تعصم نفسها هي كمان تسلم، هي الأخرى تسلم. قال ويحكم للصبي بالإسلام عند وجود ثلاثة أسباب: الأول أن يسلم أحد أبويه، الثاني أو يسبى منفردا عن أبويه، الثالث أو يوجد لقيطا في دار الإسلام. يعني هذا حكم يقول على سبيل التبع. متى يحكم للصبي بالإسلام؟ الإسلام صفة كمال وشرف يعلو ولا يعلى عليه، إسلام فوق، كما قاله ابن عباس ذكره البخاري في صحيحه، ويزيد وينقص كما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وقال الحاكم صحيح الإسناد. الإسلام يزيد وينقص، وإذا كان كذلك ناسب أن يحكم بإسلام الصبي تبعا للسابي. تبعا لمن؟ للسابي، لمن سباه، لمن أخذه في الحرب. قال الشيخ أبو حامد وهذا بالإجماع، هذا الحل إجماع. وعلته أن الصبي لا يستقل بنفسه، الصبي لا يمكن أن يستقل بنفسه، إذ لا حكم لكلامه فيتبع السابي. والمذهب يرى أن الصبي لا يقبل منه الإسلام، لا يقبل منه لأنه هو صبي لا يعرف، فهو تابع للسابي، لأنه كالأب في ماذا؟ في الحضانة. وقال إمام الحرمين السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا، السبي قلبه، السبي قلبه عما كان عليه قلبا كليا. يعني إيه؟ يعني إذا هو صبي فإنه ينقل هذا الصبي عما كان عليه في حياته الماضية كلها، لو كان كافر هذا السبي يغير حياته، فإن كان محكوما بحريته وباستقلاله إذا بلغ، والآن قد استرق بالسبي حتى كأنه عدم وافتتح له وجود. يبقى إذن السبي يغير حاله، يبقى إذا كان محكوم عليه بحريته، فإن كان محكوما بحريته واستقلاله إذا بلغ، فإنه كان محكوما بحريته وباستقلاله إذا بلغ. يبقى إذا بلغ كان حر وكان مستقل، والآن قد استرق بالسبي، واضح؟ يبقى إذن يقول الآن يا شيخ هذا الصبي السبي غير حاله حتى كأنه عدم وافتتح له وجود جديد. وقيل يبقى محكوما بكفر، هذا قول ضعيف جدا أنه يحكم بكفر الولد بعد السبي، هذا قول ضعيف، لأن يده يد مالك فأشبهت يد المشتري، يد ملك يد من؟ لأن يد السابي، يد السابي يد ملك فأشبهت يد المشتري، السابي يده يعني يد السابي، يد ملك السابي امتلكه، فإذا ملكه بالشراء لا يغير دينه، لا يغير ما عليه من الديانة. والصحيح الأول وعلى هذا هل يحكم لإسلامه ظاهرا فقط أم ظاهرا وباطنا؟ وجهان ما الذي عندك في هذين الوجهين؟ فإذا بلغ ووصف الكفر أي تكلم بما يعتقده الكفار كان كافرا؟ خلاص نقطة لا شيء. يعني هل هو يحكم بإسلامه ظاهرا فقط أو ظاهرا وباطنا؟ لم يذكر شيء. وجهان ذكر وجهان عندك، ما ذكر عليه هامش؟ ثم أقر على الأول دون الثاني، ثم قال فهو مرتد على الثاني وهو المعتمد. قال إمام ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة: تبع السابي في الإسلام ظاهرا وباطنا، وقضية الحكم بإسلامه باطنا، أنه لو بلغ ووصف الكفر كان مرتدا وهو متجه، خلاف لما يوهمه كلام شارح أنه كافر أصلي. ثم رأيتهم صرحوا بما ذكرته ظاهرا وباطنا. يعني نعم. قال فإذا بلغ ووصف الكفر أقر على الأول دون الثاني. أقر على الأول يعني على حكمه الأول، على حكمه الأول. يبقى الآن نحن قلنا الصحيح أنه نسرحكم بإسلام. طب إذا هو بلغ ووصف الكفر، بلغ وبين الكفر وأخذ يشرح الكفر، فنقول لا، الأول أخف والأول أحفظ له، فنقول سنحكم له بإسلامه الأول. ولو كان السابي ذميا لم يحكم بإسلام الصبي المسبى على الصحيح. يبقى السابي إذا كان ذمي وخرج معنا في المعركة وهو الذي سباه، فإنه لا يحكم بإسلامه، لأنه قلنا تبعا للسابي، تبعا للسابي. ولو كان السابي مجنونا أو مراهقا حكم بإسلام المسبي تبعا أيضا. حكاه البغوي لعله في التهذيب، حكاه البغوي هذا حكم السابي. يبقى إذا كان هو السابي مجنون أو مراهق فإننا سنحكم بإسلام. وأما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق، وقت العلوق يعني وقت اجتماع الرجل بالمرأة، وعلوق الحيوان المنوي من الرجل برحم المرأة، التقاء الحيوان المنوي بالإيه؟ بالبويضة، هذا هو العلوق. يعني قبيل الجماع مع الجماع، مع الجماع. أما إذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق فهو مسلم، لأنه بعض الأصل، بعض الإيه؟ بعض أصله، الإبن بعض الأصل الذي من أبويه. فلو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما حكم بإسلامه، لأن الإسلام يزيد ولا ينقص، ويعلو ولا يعلى عليه. ولأنه إذا تبع السابي في الإسلام فتبعيته لأحد أبويه أولى للبعضية، إنه بعض الولد بعض من أبويه، ونقول في هذه الحالة هو بعض منهما. قال من الأسباب التي يحكم بها بإسلام الصغير، السبب الثالث أن يوجد لقيطا بدار الإسلام، يعني أن تعرف اللقيط أنه الصبي المنبوذ أو المطروح في الأرض، هذا اللقيط صبي ذكر أو أنثى منبوذ في الأرض، هذا يسمى لقيط. إذا وجناه في دار الإسلام فنحكم بإسلام تغليبا للدار، تغليبا للإيه؟ للدار، تغليبا للإسلام والدار. يبقى المذهب يغلب الإسلام والدار، لأنه يعلو ولا يعلى عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه، وفي لفظ أو يشركانه، فقال رجل: أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشركانه؟ يشركانه، صح، أحسنت، يشركانه يعني يجعلانه مشركا. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت يا رسول الله لو مات قبل ذلك؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. رواه الشيخان. يعني الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني كانوا ماذا سنين؟ بما كانوا، يعني أنه إذا عاش الله أعلم هل سيكون من المؤمنين أو كان من الكافرين. وطبعا الصحيح أنه اختبر أنه من أهل الفطرة، أن هذا من أهل الفطرة. واعلم أن الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام. الحكم بإسلام اللقيط لا يختص بدار الإسلام، بل لو كانت دار كفر وفيها مسلمون، بل مسلم أسير أو تاجر وجد لقيطا أو وجد لقيط هناك. أنا عندي فيه خطأ بالظاهر. بل لو كان دار كفر وفيها مسلمون. أيوة. فاسلا. بل مسلم أسير أو تاجر ووجد لقيط هناك. أيوة. ووجد لقيطا. طال عندي أو وجد. هي ووجد صح. أسير أو تاجر ووجد. نعم. أنا عندي أو تو أو وجد. فنحكم بإسلام يعني. جميل. صح كده. يبقى لو كانت دار كفر وفيها مسلمون، بل مسلم أسير أو تاجر ووجد لقيط هناك، ولا لقيطا؟ لا هذا مضاف هناك. نعم. وجد لقيط هناك، فإن نحكم بإسلامه على الأصح. على الأصح من أوجه الأصحاب. اكتب خلافا للحنابلة. هذا خلاف مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة لا يعتبرونه، المعتمد في مذهب الحنابلة أنهم لا يعتبرون هذا مسلما. إذا وجدوا تاجر أو أسير فإنهم لا يعتبرونه مسلما. خلاف الأصح. خلاف الحنابلة. إذا وجدوا تاجر أو على أسير. أصح. بعد أصح نكتب خلاف الأصح. أيوة كده. خلافا للحنابلة. خلافا للحنابلة. لأن الإسلام يزيد ولا ينقص. واعلم أن من حكمنا بإسلامه بالدار لو جاء ذمي، لاحظ هذه مسألة مهمة جدا، ذمي من أهل الكتاب يهودي أو نصراني، وأقام بينة مقبولة بنسبه لحقه. قوله بينة مقبولة لا داعي من كلمة مقبولة، نحن لا نقبل البينة أصلا إلا إذا كانت مقبولة، شاهد عدل. فقوله مقبولة هذه لا داعي منها، نقول نحن نريد بينة فقط، والبينة عندنا شهود عدول، شاهدان عدلان بس. يبقى لو جاء الذمي وأقام بينة مقبولة بنسبه لاحقه وتبعه في الكفر، وهذا أيضا موافق لمذهب الحنابلة. هذا مذهب الحنابلة على هذا. لأن البينة أقوى من الدار. البينة، وجود البينة أقوى من الدار. ولو اقتصر على الدعوة فقط، يعني شخص ادعى، ذمي ادعى بدون بينة، فالمذهب أنه ليس كافرا، فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر، والله أعلم. يعني إذا جاء ذمي وادعى هذا الولد له بدون بينة لا نحكم بكفر. لاحظ أخي الحبيب، نحن سنفرق بين مسألتين. المسألة الأولى أن هذا الذمي ادعى هذا الولد، قال هذا الولد ابني فسنعطيه له، لكن لا نحكم بكفر. أما إن أقام بينة بأن هذا الولد ابنه فإننا سنعطيه له ونحكم بكفر، والله أعلم. وقد يؤخذ من كلام الشيخ، يعني يستفاد، أن الصبي لا يصح إسلامه استقلالا، وهو كذلك على الصحيح. الصحيح في المذهب أنه لا يصح استقلال الصبي بالإسلام. استقلال عن يعني لا يضاف لأحد الطرفين. يعني هو بنفسه يسلم. يعني هو بنفسه يسلم. يعني صبي جاءك يسلم. هل نقبل منه هذا الإسلام؟ المذهب عندنا لا يصح خلافا للحنابلة. فالمذهب عند الحنابلة أنه يصح، وهذا هو القول الذي يعني انتقد على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما ذكره في المنهاج، ذكر في منهاج السنة النبوية. هو استقلال نفسه قبل بلوغ قبل بلوغ. من يستأذن يعني؟ يستأذن من؟ هو ليس هناك من يستأذن. صبي جاءك وقال أنا أسلم، أريد أن أسلم، فهل يقبل منه الإسلام؟ هل يقبل إسلام الصبي؟ قال لا، لا يقبل. المذهب على الصحيح لا يقبل، خلافا للحنابلة المعتمد عند الحنابلة. وهذه المسألة أثير حولها أو بسببها اتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه يطعن في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، على تفصيل في مسألة في هذه المسألة. ذكر هذا الحافظ ابن حجر في كتابه في الترجمة في التراجم. وقد يؤخذ من هذا يؤخذ من كلام الشيخ أن الصبية لا يصح إسلامه استقلالا، وهو كذلك على الصحيح، وإن كان مميزا لأنه لا عبارة له، لا تصح عبارته، عبارته الصحيح. ولهذا في المذهب عندنا لا يصح كفره، لا يصح كفر الصبي، ولا يقع طلاقه، ولا ينفذ عتقه وبيعه وجميع معاملاته. إذن الصبي هذا لا نقبل منه أي تصرف، لأنه محجور عليه لحظ نفسه. هذا خلاف مذهب الحنابلة في مسألة الإسلام، وأيضا في مسألة وقوع الطلاق.